السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس نعقده إن شاء الله لدراسة العقيدة الإسلامية، والكتاب المقترح هو كتاب العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية للإمام العلامة الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله. طبعا وهو غني عن التعريف، وإن كان ستأتي ترجمته مختصرة إن شاء الله، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون مكانة هذا الرجل في العلم والفقه في الدين، لا سيما في التفسير. هذا الكتاب أملاه المؤلف رحمه الله عبارة عن أمالي أملاها على طلابه في المسجد في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي امتداد لعقيدة الصحابة رضوان الله عليهم، بل هي امتداد لعقيدة الأنبياء والرسل، لأن الأنبياء كلهم على عقيدة واحدة، دينهم واحد، وإنما اختلفت شرائعهم، عباداتهم مختلفة، أما الدين فواحد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد والشرائع شتى. الإخوة لعلات هم الإخوة إذا كان أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، فالدين واحد، التوحيد واحد، العقيدة واحدة، وإنما تختلف الشرائع في كيفية العبادة، تختلف ما بين نبي إلى نبي، أما الدين فمتفق عليه، الأصل الذي هو العقيدة التي بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث سؤال جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان، لأن الإيمان يطلق ويراد به العقيدة. العقيدة تقوم على هذه الأصول الستة: قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأصول متفق عليها بين جميع الأنبياء والرسل من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله تعالى الأنبياء والمؤمنين بالإيمان بها، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الإيمان باليوم الآخر. جاء أيضا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. هذه أصول الإيمان، أصول العقيدة، هذه مباحث العقيدة كلها تدور حول هذه الأصول الستة. ولهذا المؤلف رحمه الله جعل كتابه مبنيا على شرح هذه الأصول الستة. هذه العقيدة التي ذكرها المؤلف هي عقيدة الصحابة الكرام وعقيدة الأنبياء والرسل، وهذه العقيدة الإسلامية مصدرها الوحي، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لها ثم مصادر أخرى. العقيدة تؤخذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهي عقيدة أو هو علم قطعي لاستناده إلى أدلة قطعية. ولذلك من نظر في هذا الكتاب العقائد الإسلامية اطمأن قلبه إلى صحة معتقده، لأن مؤلفه رحمه الله بناه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعقيدة، العقيدة الإسلامية ليست أفكارا وليست تصورات ذهنية، وبعض الناس يسميها التصور الإسلامي، هذا خطأ، ليست تصورا وليست فكرة وليست مجرد مشاعر وجدانية أو اعتقادات قلبية لا أثر لها في الواقع ولا في حياة الناس كما يدعيه العلمانيون والحدثيون. العقيدة الإسلامية هي الباعث للإنسان على العمل، هي التي تدفع الإنسان إلى العمل. وإلا فما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتحملون الأذى والاضطهاد والتعذيب والتشريد والتقتيل كل تلك الفترة؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام عقيدته هي التي حملته على ذلك، إيمانه بالله، إيمانه بأنه نبي من عند الله، إيمانه بالجنة والنار، إيمانه بالملائكة، إيمانه بالقدر. هذا هو الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم ودفع أصحابه من بعده إلى التضحية بالنفس والمال دفاعا عن هذه العقيدة، دفعوا عن عقيدتهم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم خلال 13 عاما وهو يغرس العقيدة في قلوب المؤمنين ويتعاهدها، لأن التشريع والعبادة إنما جاءت بعد الهجرة، بعد أن أقام بمكة حينئذ نزلت الشرائع. أما قبل ذلك فكانت دعوته صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة، لأن التوحيد هو جزء من العقيدة، علم التوحيد هذا جزء من العقيدة، العقيدة أكبر من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس، وكان ينحت الرجال كما تنحت الجبال. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضحوا بأموالهم وأولادهم وخرجوا وهاجروا من مكة إلى المدينة. لماذا خرجوا؟ دفاعا عن عقيدتهم، صيانة لعقيدتهم. ثم بعد الهجرة وقعت معارك كثيرة بينهم وبين المشركين، وضحوا بأنفسهم وأموالهم، قتل منهم من قتل، فقد منهم من فقد في هذه المعارك، كل ذلك دفاعا عن عقيدتهم. ثم بعد ذلك لما انتقلوا إلى المدينة وقويت شوكتهم خرجوا لنشر هذه العقيدة الصحيحة، وحينئذ اصطدموا بالمشركين والكفار من الفرس والروم والترك وغيرهم، ونصر الله أهل الإيمان وأهل العقيدة الصحيحة، نصرهم على عدوهم. فهذه الأمور التي قدمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التضحيات، ما هو الدافع لها؟ العقيدة. هذه كلها أثر من آثار العقيدة، العقيدة الصحيحة، وثمرة من ثمراتها. إذن فالعقيدة الصحيحة هي التي تدفع الإنسان إلى العمل، هي المحرك للإنسان على العمل. كذلك العقيدة الصحيحة هي التي تعرف الإنسان بربه وخالقه ومالكه ومدبر أمره ورب كل شيء. فالذي يدرس علم العقيدة، يدرس العقيدة، هذا سيعرف ربه سبحانه وتعالى، لأنه في هذا العلم، في العقيدة التي هي مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى. من هو هذا الرب؟ ما هي صفاته؟ ما هي أفعاله؟ ما هي أسماؤه؟ هذا نجده في العقيدة. فإذا عرف المؤمن ربه سبحانه وتعالى بصفاته وأفعاله فإنه سيعظم هذا الرب، يعظمه ويجله ويدفعه ذلك إلى محبته وإجلاله والخوف منه. وهذا ما يبعثه إلى العمل، إذا جاءه أمر من عند الله ينفذه، إذا جاءه نهي يجتنب. فالعقيدة هي التي تعرف العبد بربه سبحانه وتعالى، بخلاف المتكلمين الذين نفوا صفات الله عز وجل، أنكروا صفات الله تعالى، فهؤلاء لا عظمة لله في قلوبهم. فالمؤمن الذي يعرف ربه سبحانه وتعالى هو الذي يخشاه، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان العبد أعلم بربه كلما كان أشد خشية له، وهذا إنما يحصل بالعقيدة. بأن يعرف العقيدة الإسلامية. هذه العقيدة أيضا هي التي تعرف العبد بحق الله عليه. ما حق الله على العبد؟ كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله علينا، أن نعبده وأن لا نشرك به شيئا. أولا، الذي لا يعبد الله هذا لا يستحق دخول الجنة. الذي يعبد الله ويشرك معه غيره هذا أيضا لا يستحق دخول الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث قال: وحقهم عليه أن يدخلهم الجنة. فقال حق الله على العبيد أن يعبدوه أولا وأن لا يشركوا به شيئا. كيف نعرف العبادة؟ وكيف نعرف الشرك؟ كيف نعرف التوحيد؟ كيف نعرف مظاهر الشرك حتى نجتنبها؟ هذا إنما يعلم من دراستنا للعقيدة. فهذه المباحث كلها ستأتي إن شاء الله في كلام المؤلف، ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بالتوحيد في ربوبيته سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته، وتوحيده في العبادة والألوهية، كل هذا مما سيأتي بيانه إن شاء الله في الكتاب، كتاب هذا الذي سنتناوله إن شاء الله بالدراسة. هذه العقيدة أيضا تعرف الإنسان بالغاية من خلقه. فالإنسان لم يخلق عبثا ولن يترك سدى، خلقه الله سبحانه وتعالى لأمر عظيم ورشحه لأمر جسيم. خلقه الله سبحانه وتعالى، خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض، يكشف عن مكنوناتها ويتمتع بمنافعها ويتأمل في أسرارها ويسخرها فيما فيه رضا الله عز وجل. خلقه الله سبحانه وتعالى لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العلة في خلق الإنس والجن هي عبادة الله تعالى، هذه الحكمة والغاية من خلق الإنس والجن، هي عبادة الله تعالى، أن نعبد الله تعالى ولا نشرك به شيئا، وأن نعبده بما شرعه على ألسنة رسوله الكرام. فمن فعل ذلك فقد أدى حق الله عليه، ويكون جزاؤه يوم القيامة على وفق عمله. كذلك العقيدة تعرف الإنسان بمصيره بعد الموت. بعد الموت ماذا هناك بعد الموت؟ كثير من الأمم لا يعرفون مصيرهم، ويعبرون عن ذلك في كتب ومقالات وروايات، لا يعرفون مصيرهم، لكن المؤمن يعرف مصيره، ما يكون بعد الموت، لأن الموت ليس فناء محضا، وإنما هو انتقال من حياة إلى حياة برزخية تليها نشأة أخرى، هو انتقال من دار العمل إلى دار الجزاء، وانتقال من دار الفناء إلى دار البقاء، ليجازى الناس على أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. العقيدة أيضا تربي المؤمن على عزة النفس وكرامتها، تخلصه من عبودية العباد وعبودية المادة، فلا يسأل إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. المؤمن عنده هذه العقيدة، يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو خالقه ومدبر أمره، ولذلك فهو لا يذل نفسه للمخلوق، لا يعبد المخلوق ولا يعبد المادة. وقد جاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وانظر كيف يربي النبي عليه الصلاة والسلام الأمة على العقيدة السليمة، على العزة، يقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يلقن للأمة هذه العقيدة. العقيدة أيضا هي شرط في قبول العمل. العقيدة هي التي يعبر عنها القرآن بلفظ الإيمان. هذا الإيمان هو أصل والعمل فرع، والله سبحانه وتعالى لن يقبل من أحد عملا ما لم يكن هذا العمل صادرا عن إيمان صحيح. إنسان مشرك يصلي لا يقبل الله منه صلاته لأنه مشرك، لابد من أن يكون هذا العمل قائما على إيمان صحيح. يقوم يصلي هو موحد، لكن قام يصلي وأراد بصلاته وجه الناس رياء وسمعة، هذا هو قصده، هذا هو هدفه. نقول بأن هذه الصلاة لا تصح. كذلك الزكاة، أخرج زكاته أو صدقة ونوى بها ابتداء وأصلا الدافع له على إخراجها هو الرياء، أن يراه الناس، هل تقبل منه؟ لا تقبل. ولذلك فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله ثلاثة من الخلق: المتصدق والمجاهد والقارئ. هذا المجاهد الذي خرج وجاهد وقاتل حتى قتل، ضحى بأغلى شيء يملكه الإنسان هو نفسه، إذا فعل ذلك رياء يوم القيامة أول من تسعر بهم النار هم هؤلاء الثلاثة. يؤتى بالمجاهد الذي قتل واستشهد في عند الناس في نظر الناس، يؤتى به يوم القيامة فتسأله الملائكة، يسأله الله عز وجل، تسأله الملائكة: ما الذي حملك على هذا؟ فيقول: أي ربي جاهدت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما قاتلت ليقال فلان شجاع وقد قيل. فيسحب إلى جهنم. الثاني أيضا المتصدق، يتصدق بالمال، إذا عرفه الله يوم القيامة بنعمه يقول: يا رب ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وتصدقت فيه، نبني المساجد والمدارس وأنفق على الأرامل وعلى اليتامى وعلى المرضى. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أنفقت أو تصدقت ليقال فلان جواد، يعني متصدق، وقد قيل، قالوها في الدنيا. فيذهب به إلى جهنم. الثالث القارئ الذي يقرأ القرآن ويتعلم العلم لكن لا يريد به وجه الله وإنما يريد به السمعة والمكانة، هذا أيضا يوم القيامة يقول: يا رب قرأت كتابك وعلمته للناس. فيقول الله عز وجل: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. منظر إلى أهمية الإخلاص، إلى أهمية الإخلاص في العبادة، في أي نوع من أنواع العبادة، مالية كانت أو جسدية أو علمية، لا بد فيها من الإخلاص. هذا كيف نعرفه؟ عن طريق العقيدة. بالعقيدة نعرف ما هو الشرك، ما هو الشرك الظاهر، ما هو الشرك الخفي، حتى يتجنبه المؤمن. القرآن العظيم لما أنزله الله سبحانه وتعالى أنزله ليرتقي بالبشرية إلى الكمال، إلى قمة الكمال في كل شيء، في العقيدة والفكر، في التعبد، في العلم، في الأخلاق والآداب. جاء القرآن ليحرر الناس من عبودية ما سوى الله، من عبودية العباد. جاء ليحررهم من الخرافة ومن السخافة ومن الجهل ومن الوثنية. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها في الدعوة إلى التوحيد وتحرير الناس من قيود وأغلال الجهالة والضلالة. دعوته منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن مات وهو يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى العقيدة الصحيحة، حتى في المدينة دعا في مكة ثم لما انتقل إلى المدينة كان يدعو الناس هناك مع أن العقيدة تقررت، ومع ذلك بقي يدعو. والدليل على ذلك الآيات التي أنزلت في المدينة، الآيات المدنية التي أنزلت بعد الهجرة، كثير منها فيها آيات العقيدة، منها يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. هذه السورة مكية ولا مدنية؟ مدنية، سورة النساء مدنية، سورة النساء نعم مدنية، هذه سورة مدنية، مع ذلك فيها تقرير للتوحيد. ويقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هم مؤمنون ورسخ الإيمان في قلوبهم، مع ذلك يقول لهم آمنوا بالله ورسوله، هم يؤمنون بالله وجاهدوا في سبيل الله، المراد أن يثبتوا على إيمانهم، المراد بذلك يا أيها الذين آمنوا اثبتوا على هذا الإيمان الذي أنتم عليه. فخاطبهم بآيات العقيدة مع أنهم مؤمنون وموحدون ويعرفون العقيدة جيدا، لكن خاطبهم بهذا، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أصحابه بين الحين والآخر فيذكرهم بمسائل العقيدة. يخطئ الرجل منهم فيصحح له النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم الرجل يقول يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ويقوم خطيب فيقول ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام بئس خطيب القوم، لأنه قال ومن يعصهما، الأصل أن يقول ومن يعص الله ورسوله. فكان عليه الصلاة والسلام يتحرز وينبه أصحابه حتى على هذه الألفاظ، الألفاظ التي يقع فيها اشتباه وخطأ في العقيدة، فكان ينبههم ويصوب ويصحح عقائدهم. ولذلك فالمؤمن بحاجة إلى دراسة العقيدة، لأنه مهما كان يخطئ أحيانا بين الحين والآخر، قد يخطئ في كلمة أو في عبارة، فيحتاج إلى العلم الذي يصحح به هذه العبارة، لأن العقيدة ليست مذهبا اجتهاديا، وإنما هي ميزان عدل، هي الميزان العدل الذي يوزن به الفكر ويوزن به العلم ويوزن به العمل. الفكر إذا جاءتنا فكرة، وجاء رجل وجاءنا بفكرة جديدة، هذه الفكرة نعرضها على العقيدة الإسلامية ثم نحكم عليها هل هي فكر منحرف أو أنه فكر صائب. كذلك العلم، كيف نميز بين صحيح العلم وفاسده؟ بهذا الميزان، بالعقيدة. كذلك العمل. ولذلك فالعقيدة هي من أهم ميزان يعتمد عليه المؤمن، لاسيما وأنها تستند إلى أدلة قطعية وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مكث النبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها وهو يدعو إلى التوحيد والاعتقاد السديد، وقد جاء القرآن وأفاض في بيان العقيدة الصحيحة. القرآن هو الكتاب الوحيد الآن في الدنيا، الكتاب الوحيد الذي بيّن مسائل العقيدة بالتفصيل، بيّنها ربنا سبحانه وتعالى لئلا يتطرق إليها الخلل والخرافة والأوهام والفلسفات والوثنيات، بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في سنته. فالقرآن إذن جاء للارتقاء بالبشر، جاء ليحررهم ويحرر عقولهم، لكن مع الأسف وجد في الأمة الإسلامية من ترك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وانكبوا على دراسة الفلسفة اليونانية، وهي فلسفة ذات جذور وثنية، ذهبوا إلى الفلسفة التي كانت قبل نزول الوحي، قبل القرآن، وهي نتاج فكر بشري تطور، بدأه جماعة من الفلاسفة حتى وصل إلى آخرهم، إلى معلمهم، معلم الرواقيين أو المشائين أرسطو، وهذا رجل وثني، فوضع هذه، أدخل الإلهيات في علم الفلسفة كما هي طريقة الفلاسفة، وتكلموا في ذات الله وفي صفاته وأمور في الجنة والنار والملائكة. فهؤلاء لا شك أنهم وثنيون، أنهم على الكفر، لكن بعض المسلمين مع الأسف دخلوا في هذا الباب. لما ترجمت الكتب، كتب الفلسفة اليونانية في عهد المأمون في زمن الدولة الأموية، ترجمت هذه الكتب، كتب اليونان، إلى العربية، فانكب جماعة من الناس على دراستها. ماذا حصل لهم؟ قيدوا عقولهم، الذي جاء القرآن بتحريرها، قيدوها بأغلال الفلسفة وقيودها، انغلقت رؤوسهم بهذه الفلسفة، شحنوا رؤوسهم بالفلسفة، ثم جعلوا عقولهم هم حاكما وقاضيا على كتاب الله وسنة رسوله، فإذا جاءت الآية تخالف عقولهم رفضوا الآية أولها، إذا جاء الحديث يخالف عقولهم رفضوه وقالوا حديث أحد أو حديث يخالف العقل، فإذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل على النقل. طبعا وهنا تكلموا الانحرافات العقدية في أول الإسلام كانت تتعلق بالأسماء والأحكام، عندما ظهرت الخوارج تكلموا في الأسماء والأحكام، هذا كافر، هذا مؤمن، هذا فاسق، اختلفوا في هذه العبارات. ثم ظهر الشيعة أيضا، تكلموا في آل البيت وفي مسألة الصحابة وأمهات المؤمنين والبيعة والإمامة، كذلك لما يعني ظهرت المرجئة تكلموا في مسألة الإيمان ونقصان الزيادة والنقصان في الإيمان، وأن الإيمان الناس لا يعني سواء، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل، يعني كلام خطير جدا. لكن فيما بعد لما ظهر هؤلاء الذين سماهم العلماء بالجهمية، الأمر كان أعظم، لأنهم تكلموا في ذات الله. الأولون تكلموا في الأسماء والأحكام ومسألة الإيمان، لكن الآن هؤلاء لهم جرأة عظيمة، تكلموا في ذات الله وقالوا الله عز وجل لا يوصف بكذا ولا بكذا ولا بكذا، نفوا عنه جميع الصفات مع أنه أثبتها في كتابه. الله عز وجل في كتابه يقول وهو العزيز الحكيم، يجيه ويقول لك لا، ليس عزيزا ولا حكيما، هذه أسماء فقط، الله عز وجل ليست له عزة ولا حكمة ولا حكم. الرحمن على العرش استوى، يقول لك لا، الرحمن لم يستوي على العرش. يعني جاءوا بعقولهم المنحرفة، حاولوا أن يتكلموا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في الضلال. وإن كان بعض علمائهم، بعض العلماء، علماء الكلام، رجعوا إلى طريقة أهل السنة والجماعة، كبار العلماء الذين خاضوا في الفلسفة كلهم رجعوا، أبو حامد الغزالي رجع، الرازي كان أيضا من المتكلمين رجع، وهو الذي قال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. الآمدي، سيف الدين الآمدي، رجع أيضا، أبو المعالي عبد الملك الجويني أيضا رجع، وغير هؤلاء، ابن رشد الحفيد، هؤلاء كلهم كانوا فلاسفة، لكن لهم لما وصلوا إلى غاية الفلسفة انتبهوا ورجعوا وقالوا ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. كلهم رجع إلى القرآن والسنة، وما منهم من أحد إلا ورجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصرحوا بذلك برجوعهم في كتبهم. لكن طائفة منهم بقيت على هذا الانحراف الفكري، وكان ذلك في زمن الإمام أحمد، هذه ترجمة الكتب ودخول هذا الفكر، أو الذي نسميه نحن الآن بالغزو الفكري أو التخريب الفكري، هذا كان موجود، وجد في زمن المتكلمين، هم من أظهروا، من أدخلوا هذا الغزو الفكري إلى بلاد الإسلام، أرادوا أن يخربوا عقائد المسلمين. فالمأمون الذي هو الخليفة تبنى هذا المذهب، تبنى الفلسفة، وأراد أن يجبر الناس على تبني هذا المذهب ولو بالقوة، فبدأ بالعلماء، منهم من عذب ومنهم من سجن ومنهم من قتل، منهم الإمام أحمد، وكان إمام أهل السنة في زمانه. الإمام أحمد سجن وعذب من أجل هذه، دفاعا عن عقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. ومكثت هذه المحنة أكثر من 15 عاما إلى أن رفعها الله. فالمؤمن كيف يميز لكن هذه الكتب أفكار، هذه الأفكار التي كانت قديما، الآن يوجد من المستشرقين من يقوم بإحيائها ونشرها، يرجعون إلى المخطوطات القديمة التي كتبت في زمن المأمون أو بعده، يأتون بهذه المخطوطات فيقومون بطباعتها باسم نشر التراث، وهم يريدون بذلك إثارة الفتنة مرة أخرى داخل المسلمين، إفساد العقائد داخل عقائد المسلمين. يقومون بنشر هذه الكتب، يحققونها ثم ينشرونها وتطبع وتروج بين المسلمين. الآن كيف يمكن للمسلم أن يميز بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الباطلة؟ لا يمكن إلا بدراسة علم العقيدة. إذا درس العقيدة عرف مذهب السلف ومذهب الصحابة رضي الله عنهم في العقيدة، سواء في ذات في الله عز وجل أو في صفاته أو في مسائل التوحيد أو في مسائل الجنة والنار والصراط والميزان وما سيأتي بيانه إن شاء الله في الكتاب. إذا عرف ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اطمأن قلبه، فإذا سمع قولا يخالف ذلك رده ابتداء، لأنه يخالف القرآن والسنة. فلابد على المسلم ولابد علينا جميعا أن نتسلح بالعلم وأن نتعلم العقيدة، لسيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الدعايات الباطلة، دعاية إلى الإلحاد، دعاية إلى الكفر، دعاية إلى الفجور، دعاية إلى البدعة والضلالة. نحن الآن في أمس الحاجة إلى دراسة هذه العلوم، أن تعرف عقيدتك، ما هي عقيدتك، أن تتعلم كيف تدافع عن عقيدتك، كيف ترد الشبهات، كيف تدعو الناس إلى هذه العقيدة، لأن هذه العقيدة هي أحسن العقائد، موافقة للفطرة، واضحة، ليست فيها أي تعقيد، بخلاف العقائد الأخرى، عقائد النصارى وعقائد اليهود، هذه عقائد لا يتقبلها العقل ولا تقبلها الفطرة، وهي في غاية التعقيد، لا يمكن فهمها، بخلاف العقيدة الإسلامية واضحة، جاءت بصورة واضحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأعرابي كان يفهمها، الطفل الصغير يفهمها، ولكن الكبير يحتاج إلى أن يعرف كيف يرد على الشبه، كيف يدفع عن نفسه هذه الشبه. ونحن الآن مع بعض إخواننا يدخلون في بعض المنتديات يتناظرون مع اليهود والنصارى وليس عندهم زاد، لا يعرفون عقيدتهم حق المعرفة، فيلقون إليهم بعض الشبه من القرآن والسنة، أخذوها من المستشرقين، يلقون إليهم هذه الشبه، فتجد هذا المسلم، هذا الشاب الذي عنده حماس في نشر الإسلام والدفاع عنه، لكنه حماس بلا علم، يتحمس للدفاع، لكنه بمجرد أن تلقى إليه هذه الشبه يتوقف ويسكت وينقطع. طبعا هذا لم يؤدي ما وجب عليه، لأن الواجب على المسلم إذا ناظر أهل الكتاب اليهود أو النصارى أو الملاحدة لابد أن يقيم عليهم الحجة، وإلا فلا يدخل في مناظرتهم، لأنه إن دخل في مناظرتهم وهو غير قادر لم يكن قد أدى حق العلم والإيمان. الواجب أن يؤدي حق العلم والإيمان، وهو أن يدافع عن هذا الدين وأن ينشر هذا الدين وأن يبين فساد العقائد الباطلة بالأدلة والبراهين. هذه مقدمة مختصرة، لا أريد أن ندخل في بعض المباحث، كان لابد منها مقدمة حتى نعرف مكانة العقيدة التي يجب على كل مسلم أن يحرص على تعلمها، لسيما إذا علمنا أيضا بأن شرف العلم بشرف المعلوم، العلم يشرف يكون شريفا بقدر معلومه، والمعلوم هنا من هو؟ رب العالمين، وليس أحد أشرف من رب العالمين، ولذلك فعلم العقيدة هو أشرف العلوم على الإطلاق، هو أشرف العلوم ولا يمكن الاستغناء عنه أبدا، لا يمكن. بعض الناس في زمن ما قالوا يمكن الاستغناء عن دراسة العقيدة، الناس تعلموا عقائدهم فلا نحتاج إلى دراسة هذا العلم. لا، هذا العلم نحن بحاجة إليه حتى ولو صار العالم كله مسلما. لماذا؟ لأن هذا العلم يتعلق بذات الله تعالى وصفاته، فله هذا الشرف. فشرف العلم بشرف المعلوم، ولذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على تعلم هذا العلم. ثم إن الكتاب الذي سنتناوله بالبحث والدراسة إن شاء الله كتاب العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية الأحاديث النبوية، هذا الكتاب سلك فيه مؤلفه رحمه الله أو ممليه رحمه الله مسلك أهل السنة والجماعة في عرض مباحث الاعتقاد القائمة على بيان الأصول، أصول الإيمان الستة أو شرح الأصول الإيمان الستة التي تقدم ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. لما سأله عن الإيمان قال: ما هو الإيمان وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإسلام عرفه بالمباني، مباني الإسلام الخمس. الإيمان عرفه بهذه الأصول الست. ثم عرف الإحسان، ثم قال صلى الله عليه وسلم لما أدبر قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعني هذا هو الدين، هذا هو الدين. الدين كله محصور في هذه المراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكلها سيأتي في كلام المؤلف. افتتح بها، افتتح بالإسلام ثم ذكر الإيمان ثم ذكر الإحسان، لأنه استند إلى في كتابه هذا إلى حديث جبريل عليه السلام. المؤلف اقتصر على ذكر هذه الأصول الستة، وهذه هي أصول العقيدة وهي أصول الإيمان. ولكن غيره من أهل العلم الذين صنفوا في العقائد ذكروا مسائل أخرى. هذه المسائل التي ذكروها هي في أصلها ليست من مباحث العقيدة، ليست من مباحث العقيدة، لكنهم أدخلوها في العقيدة لوجود من يخالف فيها من أهل البدع، كمسألة الكلام عن الصحابة وأمهات المؤمنين. هذا لم يكن من مسائل العقيدة، لكن لما ظهرت الشيعة والخوارج وطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طعنوا في أمهات المؤمنين، احتاج أهل السنة والجماعة إلى أن يبينوا موقفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبينوا موقفهم من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. فهذه المسألة في أصلها خارجة عن العقيدة، لكنها أدخلت لبيان موقف أهل السنة والجماعة وبيان ما يضادها من الأقوال الباطلة والضالة. كذلك مسألة الشفاعة والرؤية، رؤية الله عز وجل في الجنة، ومسألة القرآن، هذه كلها من المسائل التي لم تكن في من مباحث العقيدة، وإنما أدخلت لوجود من يخالف في ذلك. كذلك بعض المسائل التي ألحقت بهذا كتوابع العقيدة كأمارات الساعة، هذه من توابع الإيمان باليوم الآخر. كذلك بعض المسائل الفقهية كالمسح على الخفين، هذه مسألة فقهية لكنها أدخلت في العقيدة لوجود من أنكرها، فصارت عقيدة وأنكرها. ولذلك أهل السنة والجماعة قالوا: نحن نعتقد بأن المسح على الخفين هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخلوها في العقيدة. كذلك بعض المسائل ككرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كرامات الأولياء أيضا أدخلوها. كذلك أدخلوا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسألة الأخلاق. من أهل العلم من أدخل هذا في العقيدة، وإن كان الأصل في العقيدة في مباحث العقيدة أنها محصورة في الأصول الستة، أصول الإيمان الستة، شرحها هو شرح للعقيدة الإسلامية الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف اقتصر على هذه الأصول طبعا، وهذا بحسب الحاجة، لأن العلماء يؤلفون على قدر حاجة الناس. فهذه العقيدة قديما ما كانوا يعرفون العقيدة، كانت تسمى السنة. العلماء قديما إذا قالوا السنة فالمقصود بذلك العقيدة. ثم فصلت هذا العلم فصل عن السنة وجعلوه علما مستقلا، وإلا فالمؤلفون في القرون الأولى كانوا يربطون هذه العقيدة يربطونها بالسنة. ولذلك نجد أن أول من أوائل من صنفوا في العقيدة الإمام مالك رحمه الله، صنف رسالة في القدر، ظهرت مشكلة القدر، ظهر القدرية فألف رسالة في القدر، جاء عبد الله بن وهب فألف رسالة في القدر أيضا، ثم تتابع الناس في ذلك. الإمام أحمد في زمانه لما ظهرت بدعة الجهمية ألف كتاب السنة وألف كتاب الرد على الجهمية، كذلك الإمام البخاري في صحيحه عقد بابين أو كتابين، كتاب الإيمان وكتاب التوحيد، كذلك مسلم في صحيحه عقد كتابا أو بابا هو باب الإيمان. ثم ألفت المؤلفات بأسماء متنوعة في العقيدة، منهم من يسميها السنة، منهم من يسميها الإيمان كابن منده له كتاب الإيمان الكبير، وكذلك البيهقي في شعب الإيمان، وكذلك كتاب الإيمان العدني وغيرهم. منهم من يسميها الشريعة كالآجري له كتاب اسمه الشريعة. هذه طبعا كتب كثيرة ألفت في هذا الباب، في الرد على الجهمية كتاب الدارمي، كذلك كتاب اللالكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة، كتاب اعتقاد السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني. فهناك عدد من الكتب ألفت في ذلك الزمن، وهذه الكتب مسندة، أي أن المؤلف يكتب الكتاب ويذكر فيه الأحاديث والآثار بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي. وهذه الكتب تليق بأهل ذلك الزمان وباستعداداتهم العلمية. ثم بعد ذلك لما فصل هذا العلم، علم العقيدة، فصل عن السنة، أخرج عن السنة وجعل علما مستقلا، وأول من فعل ذلك هو الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري الشافعي، ألف جملة من الكتب، منها كتاب مقالات الإسلاميين واللمع في الاعتقاد ورسالة الثغر، وآخر كتبه الإبانة عن أصول الديانة، وأحسن كتبيه الإبانة والمقالات لا سيما الإبانة. هذا في قرر فيه مذهب أهل السنة والجماعة. ثم الذين جاءوا بعده ممن انتسبوا إليه أدخلوا علم الكلام مرة أخرى في كتبه وفي العقيدة، فحرفوا هذه العقيدة مرة أخرى، فاحتاج أهل السنة إلى أن يردوا عليهم طبعا، وكانت هناك ردود ومناظرات بين أهل العلم. المهم أن هذا العلم الآن صار علما مستقلا اعتنى به العلماء بدراسته وشرحه وبالتأليف فيه، ومن آخر من ألف فيه هو صاحب الكتاب الإمام الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله، كتابه هذا الذي يعتبر من أهم الكتب التي صنفت في العقيدة. وأثناء الدراسة سيتبين لكم أيضا مكانة هذا الرجل في العلم، ومكانته أيضا في العقيدة، وأن عقيدته سليمة موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكتابه هذا ليس فيه حديث ضعيف، إما آية من كتاب الله وإما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهذا الكتاب جدير بالعناية، ولهذا أوصى به الشيخ عبد محمد البشير الإبراهيمي صاحبه، وهو من العلماء المعروفين المشهورين على في العالم الإسلامي، من كبار العلماء، لما اطلع على هذه الرسالة أوصى بدراستها واتخاذها أساسا لتدريسها في المعاهد والمدارس الإسلامية عبر أقطار العالم كله، لم يقل في الجزائر فقط، حث المدارس الحكومية والمدارس الحرة على تدريس هذا الكتاب واتخاذه أساسا في التدريس للناشئة في جميع الأقطار الإسلامية، لأنه رأى بأن هذا الكتاب جدير بهذه المكانة، يستحق أن يدرس، وأن بل أوصى رحمه الله كل أب غيور أن يتخذ هذا الكتاب لأبنائه، أن يقتني هذا الكتاب لأبنائه، وأن يشترك أهل البيت كلهم في دراسته. الرجل إذا دخل بيته يشري هذه الرسالة، يجلس مع أولاده مع زوجته ويعلمهم ويقرأ عليهم ما يوجد في هذا الكتاب حتى ولو بغير شرح، تقرأ فقط، هذا يكفيك. الشرح ربما يحتاج إلى مرحلة أخرى، لكن في بداية الأمر لا بد من هذا. هذه وصية الشيخ الإبراهيمي إلى الأمة وإلينا خصوصا. لكن مع الأسف عندما نجد أن هذا الكتاب لم يخدم، لم يخدم طوال تلك السنوات، تلامذته رحمهم الله أيضا لم يعتنوا بشرح هذا الكتاب وخدمته، وإنما اكتفى بعضهم بروايته فقط، وهو مشكور على ذلك وجزاه الله خيرا، لكنهم اكتفوا برواية هذا الكتاب وأوصلوه إلينا، ولم يقم أحد بشرحه ولا بالعناية به ولا